من داعش وحينما لا. وهذا الكلام نقوله لله، ويعلم الله عز وجل أنني مستقل تنظيميا، لا أنتمي لأحد تنظيميا. أنا نائب مفتي عشيرة، رجل أخدم ديني لوجه الله تعالى، وحتى الآن وأعاهد الله أنني لن أكذب لحساب أحد لشيء. هذا هو واقعنا المأساوي الذي يا إخواني الفضلاء. بعد ذلك بدأ الناس يتكلم عن ويجيش لحرب الدولة الإسلامية ولحرب تحت مسمى داعش. وهنا يجب أن نفرق بين المجاهدين في الدولة الإسلامية في العراق والشام، وهؤلاء يعني أصبحوا بفضل الله تعالى أمر واقع، شابين عن أي طوق، لأننا أمام عشائر في العراق والشام وشعب في العراق والشام من أهل السنة مضطهد من حكومة العراق ومن حكومة الشام الحاليتين. ولأن الحكومتين في العراق والشام بدأوا تساقط وبدأ النظام يترنح آخر رمقه الأخير، يتدخل العالم لإنقاذهما كي يبقوا تحت المطرقة من النظامين بلا رحمة وبلا أي اهتمام للأعراض ولا للدماء ولا للأطفال ولا لأي شيء آخر. مصالحهم وأهواءهم ومرادهم يجب أن يسري بلا معارضة ولو بكلمة، وهذه المصيبة التي سنأتي عليها لاحقا. الأمر الثاني، تشاورنا مع كل العقلاء والأحبة مستوى العراق وحتى لبنان وحتى الخليج وحتى مصر وحتى الأردن، وكل علمائنا ومشايخنا نتبادل معهم الآراء في كل شيء. وخرجنا فيما يسمى بمبادرة الأمة، والمسمى يعني له يعني مبادرة للأمة ثم عرضنا قاضي من الدولة الإسلامية، قاضي من جبهة النصرة، قاضي من الجيش الحر، قاضي من المعارضة السياسية حتى والائتلاف، ما في مشكلة، لأن المسلم لا يوجد عنده ما يخفيه على أحد. قضاء مرجحين، ولتكن محكمة شرعية مستقلة وتبث محاكماتها على الهواء مباشرة على قناة الجيش السوري الحر، لأنه الغطاء الأول في قتالنا للنظام السوري. فرفض زهران علوش شخصيا، زهران علوش بوجود العقيل الأسعد وبوجود العميد زهير الساكت الذي فضح النظام من استخدام السلاح الكيماوي، وبوجود الشيخ المحيسني، وبوجود الدكتور نادر التميمي، وبوجود يعني مأمون البني، وبوجود رئيس جهاز مخابرات الثورة من بدايتها، وهو الذي يعرف كل إنسان وكيف يرتقي ومن أين جاء وغير ذلك، وبوجود يعني أكثر من 16 أخ في الاجتماع، ومنهم أبو عبد الله الحموي ومنهم الشيخ الجولاني وكثير، قلنا كلاما مبسطا واضحا وهادئا، يجب على الجميع أن يلجأوا إلى القرآن الكريم يفصل بين المظالم، ويجب أن تكون هذا الفصل معلن وليس سريا يدار بين الكواليس، لأن الأمة ستتفاعل مع هذه المحكمة إلكترونيا عبر تويتر وعبر سكايب وعبر فيسبوك وعبر الجيميل والياهو، كل العالم ليتابعنا. ما المشكلة؟ ما العيب؟ لنعلم ويعلم العالم كله من الظالم ومن المظلوم، وبهدوء وبأدب وبدون السلام عليكم أخي أبو خالد، تسمعني أخي أبو خالد؟ أخي أبو خالد سقط اللغة يا أخي، لا يوجد صوت يا أبو خالد. أخي أبو خالد تسمعني يا أخي؟ يا أبو خالد يبدو أن أبو خالد علق. أخي أبو خالد موجود؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي أبو خالد موجود؟ الصوت يا أخي ذهب، الصوت منقوط. لا مش منقوط، أنا نقطت ورفعت عنه، أرى إن كان موجود أو لا. أخي أبو خالد، يا أبا خالد، لا إله إلا الله. طيب الحل المعتاد يا إخوة، عذرا عذرا يا أبا خالد، هذا هو الإجراء المتبع عند التعليق، هذا هو الإجراء المتبع. عفوا، ذهب أبو خالد، يرجع إن شاء الله. حيا الله الإخوة جميعا. يا إخوة إن شاء الله موعد درس الشيخ عمر كما هو إن شاء الله يا إخوة، بعد قليل إن شاء الله. عادي يا بكتيريوس، هذا إجراء متبع، يعني ليس طردا تعسفيا أو شيء ولا عقابا، ولكن هو يعني ده المتبع عند التعليق. نعم إن شاء الله بعد 20 دقيقة إن شاء الله، أو كما يعني عندما يحضر الشيخ. عموما يا أخوة، طب أخانا أبو خالد موجود؟ الأخ أبو خالد بارك الله فيك. أخي أبو خالد تسمعني؟ أخي أبو خالد بارك الله فيك. لا لا موجود الحين، عادي يا أخي. نعم لك اللقط يا أخي، كان سقط منك اللقط يا أخي، بارك الله فيك، لك اللقط. طيب السلام عليكم مرة أخرى، تسمعوني يا إخوة؟ جيد؟ الآن الصوت جيد؟ طيب كان شيخ معاذ تسمعني يا شيخ؟ نعم يا أخي تفضل أسمعك. كان سؤالي إليك إنه هم يتهموا الدولة بأنها لا تريد المحكمة، وأنها لا ترفض التحاكم إلى شرع الله، نعم وأنها لا تريد رد المظالم. والآن نسمع نعم منك والآن نسمع منك أن بعض هؤلاء لا يريد التحاكم، وأنه عرض عليهم أن تكون محكمة وعلى المباشر على قناة إذاعية، قناة الجيش الحر، وهم يرفضون. نعم يا أخي ففصل لنا في هذا الأمر، بارك الله فيك يا شيخ، والإخوة يستمعون إن شاء الله. بارك الله فيك أخي الكريم. الإخوة المجاهدين في الدولة الإسلامية في العراق والشام وفي جبهة النصرة والشرفاء من الأحرار والشرفاء من الجيش الحر، كل الذين جاهدوا في سبيل الله وقاتلوا المالكي وقاتلوا بشار، رقابهم تحت أمر الله. لا يوجد أي أحد يرفض شرع الله عز وجل، ولكن نريد الوضوح في أنه شرع لله وحده، أبدا لا يكون معه أحد. ومن هذا الوضوح الإعلان والجرائم التي ارتكبتها الدولة الإسلامية، ويرون بالأعين ما هي الأدلة عليها، ويشاهدون مظالم الدولة الإسلامية والجرائم التي ارتكبت فيها بعصابات أطلق عليها داعش، والدولة الإسلامية تعرض ما لديها، يرون بأم العين، كل الأمة تتفاعل وتشاهد النصرة كيف ظلمت، ما لها ما عليها، كذلك الأحرار، الجبهة الإسلامية، كل الفصائل، الجيش الحر، المحترمين منهم وغير المحترمين، كل يدلي بدلوه في هذه المحكمة على مرأى ومسمع من عموم الأمة. لأنه مهما يعني يتكلم الإنسان ويدافع، فإن القناعة لا تتغير إلا بلغة العين، لأنه لا يوجد بعد العين أين. أنا مهما أدافع عن النصرة، إذا جنابك تكره النصرة لن تغير رأيك، لأنك مقتنع باللي أنت مقتنع فيه. وأنا مهما كنت أدافع عن أي مظلوم بنظري، فمن النادر أن يغير أحد قناعاته. فوضعنا مقترح واضح، مع أنهم رفضوا، أقولها رفضوا، وقف إطلاق النار الفوري. أول مجلس، ثاني جلسة، ثاني اجتماع، قلنا يا أخي أول شيء نتكلم فيه يجب أن نعمم في وقف الاشتباك الفوري بين المجاهدين، وليتوجه الجميع إلى دمشق وإلى الساحل. قال لي الشيخ زهران علوش شخصيا، وأنا حي أرزق وهو حي يرزق، وعلينا شهود أكثر من 11 رجل، والله عز وجل خير الشاهدين. قال لي يا شيخ لا أستطيع، عن وقف إطلاق النار الفوري لا أستطيع. قلنا طيب من الذي يستطيع يا شيخ زهران؟ يعني أتكلم مع من الذي يستطيع؟ قال لي أنا أشاور الإخوة كي نقوم بإنشاء لجنة لتشكيل محكمة، يعني إطالة المدة والأزمة، وتبقى الخطة التي رسمت لهم تمشي بخطواتها المعلومة لديهم. قلنا إذن هذا رأيكم اللي تشوفونه، نذهب فورا إلى محكمة شرعية على قناة الجيش السوري الحر، ويكون فيها من كل طرف قاضي، ويوجد مرجحين مستقلين، وبالنسبة إلي والشيخ المحيسني ورياض الأسعد من المستقلين، يعني تنظيمية لا علاقة لنا شخصية مع أحد، إلا العقيد رياض الأسعد أو العقيدي كممثلين عن الجيش الحر في غطاء يعني أولي ومبدئي لكل الجهاد الذي يعني ابتدى في الشام. هم رفضوا ذلك، رفضوا فورا إيقاف إطلاق النار الفوري، رفضوه على الفور على لسان الشيخ زهران علوش. ثم ثاني يوم جمال معروف أبو خالد وفقني الله وإياه لما فيه الخير، في اليوم التالي راح واشتبك مع الإخوة في جبهة النصرة، سبحان الله. وأنا الآن يعني أريد أن أشكر جمال معروف، لأننا ذهبنا كي نحل مشكلة بين المجاهدين، فقام ثاني يوم وذهب وقاتل جبهة النصرة. وهذا ما هذا هو الدليل الذي كنت أتكلم فيه من أكثر من 4 شهور، أن المراد ليس الدولة الإسلامية في الشام والعراق فقط، المراد الهدف للجميع هو القضاء التام على كل مسلم موحد تحركت فيه الغيرة ودافع عن الأعراض في العراق والشام وقاتل الأسد. هذا هو مرادهم بوضوح. طيب احنا نحن نحب الوضوح جدا ونحترم الواضح جدا، ما نطالب به هو الوضوح. هل في طلبنا هذا عيب؟ هل في كلامنا هذا ضرر يا أخي؟ لا طبعا. تسمعني يا أخي وتقول أخوه ولا لا؟ أسمع يا شيخ ممكن. طيب يا شيخ احنا لن نتكلم فيما سبق، سنتكلم في مستقبل هذا الجهاد وما يتضح لنا. يعني أنت في كلامك قلت أن داعش هي ليست الدولة، داعش مجموعة عصابات تدربت في الأردن في تركيا وطردوا من الجيش الحر إلى آخره. لكن نقرأ على تويتر من هؤلاء على سبيل المثال علوش وغيره يتكلموا بالاسم، يقولوا عصابات البغدادي والعدناني. يعني هذا الشيء يعني نحن كأنصار نرى أن هؤلاء الناس يرتبوا، وهناك أظهرت صور على الشبكة العنكبوتية تواجدهم واجتماعهم مع ما يسمى هذا بول فالي وجون مكين من قبله. فيعني كما يبدو أن ما حصل في العراق يحصل الآن في الشام. فكثير من الأسئلة يعني ترد من الإخوة، ونحن يعني أنا أتكلم عن نفسي، لسنا من المجاهدين في السوح، نحن أنصار مجاهدين، نسأل الله أن يكتب لنا غير ذلك. ولكن الأنصار يروا شيء دبر بليل، وأنت يا شيخ تقول الآن أنك كلمتهم وهم لا يريدوا إيقاف إطلاق النار ولا يريدوا محكمة، هم يريدوا حكم مفصل جاهز. وسمعنا أنه قال إذا حكمت المحكمة بخروج الدولة من سوريا يجب أن يقبلوا، فهذا شيء يعني مبيت. وأيضا قالوا يجب أن تسمي نفسها فصيل، يعني استصغارا لها، ما أدري يعني، فأفدنا بارك الله فيك يا شيخ. بارك الله فيك. بالنسبة لاستباق الأحكام، هذا يدل على غبائهم التام، أنهم يفضحون أنفسهم ويعروا أنفسهم بهدوء، من فمك أدينك، يعني أنا ظالم وأنت مظلوم، ربما أنت المظلوم وأنا الظالم، من الذي يعلم؟ لنذهب إلى المحكمة على الملأ أمام الناس، ويعرض كل منا ما له وما عليه، ويتبين ساعتها من الظالم ومن المظلوم. أما قبل الذهاب وقبل وجود أساسا لجنة تحضيرية لهذه المحكمة، أنت تقول إذا حكمت بكذا فتنفذ كذا، ما يدريك أنها ستحكم بماذا؟ كيف تستبق أحكام لهذه المحكمة التي يجب أن تكون يعني شرعية ومنزهة ومحترمة وصادقة ومباشرة وواضحة؟ هذا ما يعريهم، هذا ما يدينهم، هذه وفي يعني إطار وفي زاوية الشبهة. كيف يقول مثل هذا عاقل؟ الأمر الثاني أنهم يقولون على الدولة الإسلامية في العراق والشام أن تقر أنها فصيل وليست دولة. سبحان الله، الذي يضع شروط في العرف العام هو المنتصر بعد الحرب، صح ولا لا؟ أكيد. يعني حينما يتقاتل طرفين ويغلب طرف على طرف، فيضع شروطه الذي يريد على الطرف الآخر المغلوب. نعم؟ نعم يا شيخ. فمن يشترط قبل الذهاب للمحكمة، هذا دليل أنه مغلوب وليس بمنتصر، لأنه لو كان يضمن انتصاره في المحكمة الواضحة على الملأ للجأ إليها كي ينتصر وكي تحكم المحكمة بخروج الدولة من العراق أو من الشام. يعني من يطلب شروط مسبقة، هذه لغة المنتصر، ونحن للأسف نعيش حالة جهاد وحرب وفوضى. يوجد بشار الأسد موجود، فلا يفرض الشروط إلا المنتصرين، ويوجد هناك خلاف ويوجد هناك مظالم بين متخاصمين، فمن يضع الشروط يعرقل الوصول للمحكمة وأمام الناس كي لا يفضح جهارا نهارا أمام الناس. طيب يا هذا شيخ، ما نراه. معذرة على المقاطعة يا شيخ، أنا اليوم رأيت تغريدة على تويتر وهي للجيش الحر، وبعض الأخوة يسأل يعني التغريدة مكتوب فيها الجيش السوري الحر لواء أحرار سوريا، بسم الله الرحمن الرحيم، نعلن عن تشكيل غرفة عمليات آسيا في الريف الشمالي، وذلك لاستعادة مناطق مفرق آسيا وحريتان وباقي مناطق الريف التي سيطرت عليها عصابات بين قوسين دولة البغدادي، كما نعلن عن سحب الفوج الأول من الجبهة الشرقية للمشاركة بالعملية. يعني يسحبوا أفواه ومقاتليهم من أمام النصيريين لمقاتلة الدولة طيب، كما نعلن عن سحب الفوج الأول من الجبهة الشرقية للمشاركة بالعملية، المشاركين بالعملية لواء أحرار سوريا، الجبهة الإسلامية، جيش المجاهدين. نعم. والجبهة الإسلامية معروف يعني، يعني هناك جماعات تمويلها خليجي، تمويلها أمريكي، تمويلها، يعني الأمر بدأ واضحا، يعني لا يريدوا محكمة. يا أخي الكريم، نحن متجهين إلى حالة من الحالتين لا ثالث لها، الصراع بين السنة والرافضة والشيعة سينتهي بإذن الله تعالى قريبا، ولكن لابد من كبش فداء لهذا الصراع المرير الطويل. بالنسبة لنا نرى أن كبش الفداء يجب أن يكون رأس بشار الأسد ليس غير ذلك، أو رأس الهالكي. بالنسبة لهم يتفقون ويتفاهمون ويخططون ويكيدون كي يكون كبش الفداء للصراع السني الشيعي لو صحت التسمية هم هو المجاهدين. وهذه هي المصيبة التي يجب أن لا ننساق إليها، يعني كي أنهي الصراع بين السنة والشيعة وأحتاج إلى كبش فداء، هل أقدم أشرف الناس، يعني من ترك الدنيا وحركته لا إله إلا الله يدافع عن أعراضه وإخوانه، هل أقدم هذه النخبة كبشا للفداء؟ لا بارك الله بنا إن فعلنا ذلك أبدا. يجب أن يكون كبش الفداء لهذا الصراع المرير هو رأس النظام في الشام أو في العراق وليس غير ذلك. المسألة الأخيرة التي أحب أن أتكلم عنها، هم محصورين، لذلك كثرة الأخبار التي يصنعونها ويقوم بتدويلها ويقوم بنشرها أنهم كذا وأنهم كذا وأنهم كذا، هذا كله يعني على لغة الأرض هي التي ستحسم وتحكم، وليس لغة الإعلام والتصريحات النارية والفقاعات البهلوانية الإعلامية. ولنعد قليلا إلى وزير الإعلام العراقي السابق صحاف شد قلوب الناس أن خلاص الانتصار صار لنا يلا يلا، وبعدين انصدمت الناس بالواقع المر. فهم يقومون بنفس دور الصحاف، يكذبون، سحقنا رجال الدولة الإسلامية، انتهت المجاهدين، لأنهم كلما يرفعوا يوتيوب أو كلما يرفعوا خبر يأخذوا عليه مكافأة من أسيادهم، لأن الجهاد عندهم أصبح بزنس وليس عقيدة يقاتلون ويتحركون من أجلها. أما الطرف الآخر لا تهمه الدنيا، يعني البغدادي الذي يدوخ الناس حول هذا الرجل يعني مجاهد من المجاهدين مع إخوانه، يقاتل على الجبهات، يصيب في المعارك، يصاب مثله مثل غيره من المجاهدين. فعندهم يختلف الأمر، عندهم قائد الجبهة الإسلامية، قائد كتيبة، يعني إذا مر 5 6 أشهر لا يرى قائد الجبهة الإسلامية أو زهران علوش أو أبو عبد الله الحموي. يعني هؤلاء نخبة القوم يجلسون في بروج عاجية وفي قناطير مقنطرة، وكل إنسان ملفه موجود لدى مكتب مخابرات الثورة ليس غيرهم. كل واحد منهم وضع ملايين الدولارات في أرصدة في تركيا وفيلل هناك وزوجته وأولاده هناك، وهو يقوم بالثورة بزنس ليس إلا، يجند المرتزقة لقتال المجاهدين، وهذا هو عملهم، بات مفضوحا. فلا يجب علينا أن نكذب يعني نغالط الحقائق الواقعة أمامنا. الدولة الإسلامية في العراق والشام هي التي هزت عرش الطغاة في العراق والشام، وهي التي سحرت بجمال، وهي التي ستبدأ بقلب الأفهام لدى عموم الأمة إذا تجرأ هؤلاء وذهبوا بنا إلى شرع الله على قناة التلفزيون في محكمة أمام مرأى العالم. لماذا يتهربون؟ يريدون كسب الوقت. لذلك هم الآن رفعوا تقاريرهم إلى الائتلاف أول البارحة، والائتلاف وجنيف 2 رسميا يدق طبول الحرب على المجاهدين في العراق والشام، لأن نظام الهالكي نظام الأسد انهزم أمام المجاهدين، الصحوات فشلت في العراق والشام وأمام المجاهدين، لم يبقى إلا القوة الأخيرة أن تتدخل، وهو قد يتدخل الآن الغرب رسميا. وهذا السيناريو الذي أسأل الله عز وجل أن لا نصل إليه. كي نوفر في دمائنا وفي شعوبنا وفي أمتنا، وكي لا يحترق قلوب الناس وهم يتابعون الشام والعراق وحالها وغير ذلك. إذا تدخل يعني صقور جنيف وأسيادهم، والآن قبل تقريبا 4 ساعات تحركت 3 بوارج فرنسية وبريطانية وأمريكية في دعوة لمناورات مشتركة في البحر الأبيض المتوسط. إذا كانت هذه المناورات المفاجئة سببها توجيه ضربة للمجاهدين في العراق والشام، فسوف يتم الرد عليها بضربة أخرى لا يعلم أحد من أي مكان ستخرج، ثم نذهب إلى التصعيد من الطرفين، وقد تنفتح علينا نيران يصعب على أحد أن يخمدها. لذلك إن كان من هناك عقلاء ليتجه الجميع إلى هذه المحكمة على التلفزيون ويعرض كل بضاعته، ونعلم من هو الظالم ومن هو المظلوم. وإذا قاموا بالتهرب والتملص من المحكمة سنتجه إلى السيناريو الآخر، لأنهم انهزموا أمام الدولة الإسلامية في العراق والشام وأمام العشائر والشرفاء من المجاهدين في العراق والشام. جمال معروف اشتبك مع النصرة، فهذا جعل جبهة النصرة تعيد كل حساباتها، وأغلب الناس تنحاز إلى الدولة الإسلامية. كثير من الكتائب من أحرار الشام والجبهة الإسلامية والصقور وغيرها أعلنت انشقاقاتها وانحازت إلى الدولة، لكن الدولة الإسلامية في العراق والشام تحتاج إلى نوع من الديناميكية في التعاطي الإعلامي، وهذا يعني دليل على أن الموضوع عند الدولة الإسلامية هو موضوع نخبة وليس موضوع كم أو عدد. يعني لو تكلمنا عن المجاهدين من أبناء الدولة الإسلامية في العراق والشام نرى أن الرجل منهم 100 أو 1000 يقاتل على أكثر من 20 جبهة. ولو كان هناك إمكانيات كما يصورها البعض أن هؤلاء ممولين أمريكيا أو ممولين إيرانيا، لتجاوزنا خطوات بعيدة إلى الأمام جدا عن الموقف الذي نقف فيه الآن جميعا. فيا أخي الكريم، الدولة الإسلامية في العراق والشام ظلمت من أغلب الذين يتكلمون ويتصدرون، ظلمت من الإعلام، ظلمت من الصحوات في العراق والشام، وهم يغضبوا. سبحان الله، يعني هم يغضبوا يقولوا احنا لسنا صحوات. طيب انتم لستم صحوات، ماذا انتم اذا يوجد عندنا مجاهدين يقاتلوا على الجبهات، ثم جاءوا ناس وقتلوا المجاهدين من ظهورهم، نقول عنكم صحوات؟ تغضبوا. طيب انتم لستم بالصحوات، انتم خونة، ينفع هذه التسمية؟ لا يقبلوا انهم خونة. طب ماذا نسميكم؟ كفار؟ تقولوا تكفير. طب ماذا انتم؟ اختاروا الاسم المناسب كي نعتمده مصطلح نخاطبكم فيه. انا ارى ان لفظ الصحوات من اكثر الالفاظ ادبا. يعني هناك عندنا مجاهدين على الجبهات يقاتلون، جاء مجموعة من الناس قتلوهم من الخلف، فقلنا ان هؤلاء صحوات مثل صحوات العراق، فغضبوا. سبحان الله، ماذا نقول عنكم؟ أنتم لستم صحوات على حقيقة الأمر، أنتم خونة أو كفار أو مرتدين. يغضبوا من هذا. طيب ماذا نسميكم يا أخي؟ لنذهب إلى محكمة على الملأ؟ لا يقبلون، لأنهم مسيسين، مبرمجين، هم أدوات ينفذون الأوامر، يقولون لأسيادهم سمعنا وأطعنا. أما الجانب الآخر لا يقول سمعنا وأطعنا إلا لله عز وجل فقط، وهنا يعني المشكلة. فإذا ما اجتمع الاثنين في هذه المبادرة أمام العالم، أظن أن المسألة سيتم توضيحها على مستوى الأمة وعلى مستوى العالم وينحاز الناس. لذلك هم لا يريدوا إنجاح هذه المبادرة، وهناك بدائل كثيرة إذا فشلت هذه المبادرة. يعني إذا فشلت مبادرة الأمة فستظهر مبادرة عن ذلك. نعم. طيب يا شيخ، يعني الآن على ضوء المعطيات التي بين يديك وما ذكرت أنت وما قام به هؤلاء من غدر وطعن في الظهور وعلاقاتهم المشبوهة، لا نقول يعني أنت ذكرت قبل ذلك يعني كان بيني وبينك أن لا بأس أن تكون علاقة، لكن نعم. علاقة مشبوهة نقول، يعني نعم. يعني ماذا كان يفعل بول فالي هذا الجند أو الضابط الأمريكي في شمال سوريا، ولماذا اجتمع هؤلاء مع جون ماكين؟ ويعني هم صرحوا، الجربة صرح قال سنقاتل وقاتلنا الإرهاب بما يسموه هم الإرهاب يعني والتنظيم، نعم. فعلى كل هذا الكلام يعني وهذه المعطيات كلها وما, نعم. وما بين يعني كلها ما ذكر والمعطيات التي بين يديك وما تعلمه أنت، ما هو المستقبل؟ و الكل يعني يسأل يعني. الله يبارك فيك يا أخي. بالنسبة لاجتماعهم مع الأمريكان ليس في تركيا فقط، وفي الآن يوجد ضابط أمريكي مع النقيب عمار الواوي في قلب المدينة في حلب ذاتها في منطقة الخالدية، الله والجميع تحت المجهر والمراقبة، لأن هذا الضابط الأمريكي مع النقيب عمار الواوي يشرف بنفسه على تنفيذ الأوامر من كلابه المنتشرة. الآن نحن من حلب حتى الفلوجة ورمادي، هذه منطقة يعني آمنة وشبه يعني معزولة عن تدخل الأمريكان وتدخل الصحوات إن صحت التسمية، أو أي مصطلح يرتضيه الناس. اجتماعهم مع الأمريكان أكيد لم يكن من أجل نصرة الإسلام والمسلمين، ولكن أنا لا أحكم في الظاهر، أنا أحكم ولا أحكم في الكلام ولا أحكم في النوايا، أنا أحكم في العمل المجرد على أرض الواقع. لأنك قد تتكلم بكلام تكون مضطرا إليه من باب التورية أو نحو ذلك، والحرب كما هو معلوم خدعة، صح ولا لا؟ نعم. ولكن أنا شخصيا أحكم على الأعمال المجردة على أرض الواقع، وألتمس الأعذار في التصريحات التي تصدر من الجميع. فأعمال القوم المجردة على أرض الواقع تدل أنهم بعيدين جدا عن قتالهم للنظام، على العكس تقول أنهم على تنسيق عالي مع النظام، لأن عناصر الدولة يقاتلون في منطقة ثم يأتي كلاب الصحوات وكلاب الواوي ومن معه يشتبكون مع رجال الدولة الإسلامية، وبنفس التوقيت يأتي الطيران التابع لبشار الأسد ويضربهم ويقصفهم. إذن هنا أنا من حقي أتساءل وأسأل، كيف يكون ذلك إلا عن طريق تنسيق مسبق؟ صح ولا لا؟ نعم. بل نقول يأتي. بل نقول يا شيخ أن الأمريكان يعطوا الأوامر على الأرض، هم من يخطط وينفذ ويعطي الأوامر على الأرض. أخي الحبيب، الأمريكي يأمر الصحوات ويأمر الخونة ويأمر النظام، والجميع يأتمر بأمر الأمريكي لقتال الدولة الإسلامية في العراق والشام، لأنها أصبحت واقعا لا يستطيع أحد التعامل معه إلا الأمريكي. طيب يا شيخ، سؤال آخر، يعني الآن ما قلته أنت نحن الأنصار نقوله. نعم. فنسمع من بعض المشايخ الذين يعني الإصلاح وأنهم وينتقدون، ولا نرى منهم إلا انتقاد في جانب واحد وتجريح في جانب واحد، وكأنهم يرون بعين واحدة. لن أذكر أسماء، ربما أنك تعرفهم. فيقول أننا نحن نسعر فتنة، نحن نتهجم على إخوتنا، ويساووا بين الضحية والجاني، يساووا بين المجاهد الصادق ونحسبه على الله وبين المرتزق المتاجر. فما رأيك يا أخي الكريم؟ بالنسبة لموضوع المشايخ والعلماء، مختلف الحالات التي نتابعها. منهم من هو في سجن صغير منفردة ويكذب على لسانه، وجرى تكذيب على بعض الحالات التي خرجت من الرمز أو الشخص الذي نقل الكلام على لسانه. ومنهم من هو في سجن كبير حر غير مقيد الحرية الشخصية، ولكنه لا يستطيع إلا أن يعزف على نفس الوتر المطلوب منه عالميا، أو يعني يحارب لنفسه. لذلك أنا أذكر كل علمائنا الكرام ومشايخنا بمسألتين. المسألة الأولى موضوع فقه الواقع لقادة الجهاد، والمسألة الثانية حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت. تمام؟ تمام. المسألة الأولى فقه الواقع، وهو من ضوابط الفتوى الشرعية للجهاد والمجاهدين على أرض الواقع. يعني أنا الآن موجود في بلد خارج نطاق الساحة، فحينما يتكلم معي اثنين من القادة في الداخل ويعرضوا علي مشاكلهم، أنا أعطي رأي ولا أعطي حكما. نعم؟ نعم، نسمعك. من يعطي الحكم الشرعي أو الفتوى الشرعية هو الذي على أرض الواقع، لأنه يقدر المصلحة أكثر مني، يعني يراعي العرف، يراعي المصلحة، يراعي أبعاد القرار الذي سيتخذه. فرأيي مهما كنت أنا مثلا مرجع للناس، على أرض الواقع لا، هو غير ملزم. رأي فلان كذا، ماشي، شكرا. بعدين المسألة الأهم من هذا كله، أننا أستغرب إذا حصلت مظلمة على فصيل نسمع نواحة كثير من الناس، وإذا حصلت مظلمة أعظم على فصيل آخر يلتزم الجميع الصمت. أنا أريد أن أفهم ما الذي يدور حولي. إذا لابد من مشكلة لديهم هم، وليس المشكلة عندنا نحن. من هذه الزاوية نستطيع أن نفهم الموضوع بأبعاده بشكل أفضل، والله أعلم. طيب يا شيخ، أنا الآن وصلتني على الخاص تغريدة لموسى العمر وفيها صورة جنيف في برز أيضا، يقول هذا هو موسى العمر: الجيش النظامي مع الجيش الحر في حاجز مشترك في برزة جانب جامع السلام بعد الهدنة والتسوية. يعني كيف يكون جيش حر ونحسن الظن به وحاجزه مشترك مع النظام؟ نعم أخي الكريم، الجيش الحر الآن هذا المصطلح فضفاض، لا يوجد الآن شيء اسمه جيش حر، لنكن واقعيين أكثر أو نقترب من الواقع أكثر. الجيش الحر الشرفاء فيه مهمشين أو محاربين أو محجمين أو لا قيمة لهم. الجيش الحر الآن وهيئة الأركان الحالية، وأنا قلت على منبر الجيش الحر على قناة السوري الحر، إذا شفت اللقاء قلت لهم أنا لا أثق في اللواء سليم إدريس، أنا لا أثق فيه شخصيا، فكيف أطلب من الناس أن يثقوا فيه؟ لأنني أعرف تماما خطوطه الساخنة مع من. فالآن لا يوجد شيء في سوريا على أرض الواقع اسمه جيش حر، يوجد مجاهدين إسلاميين هم الواقفين في وجه النظام، ويوجد كتائب من الجيش الحر تخلت عن قتال النظام وبدأت تقاتل من يأمرها الذي يطعمها ويمولها. فهنا الصورة يعني اتضحت أكثر. لذلك ما يقوله السيد موسى العمر صحيح، ويوجد أكثر من ذلك. وهناك شيء مهم، حينما سيطر الخونة من الجيش الحر والخونة على مقرات للدولة، ظهر الإعلاميين المختطفين من شهور، وظهر أناس كثر وقد قتلوا وذبحوا في مقرات الدولة وبثوها على الإعلام أن هذه المجازر ارتكبتها الدولة الإسلامية في العراق والشام. وهذا من الجنون الذي يحصل في سوريا الآن. يعني المقر يوجد فيه 3-4 عناصر حراسة، قتلوهم وجاءوا بالمختطفين الذين اتهمت بهم داعش على من شهور، ونفذوا فيهم الإعدامات في مقرات الدولة وبثوها للعالم أن داعش قامت بهذا، وهم يعنون في الدولة الإسلامية. لذلك يجب أن نفرق الآن بوضوح تام بين داعش وبين الدولة الإسلامية في العراق والشام، وبين يعني ما يسمى في الجيش الحر وما يدور في فلكه، وبين قوات النظام الواضحة التي أصبحت مسيطرة على الكل إلا المجاهدين من أبناء الدولة في العراق والشام، ومن معهم الشرفاء أخوة الخنادق. طيب يا شيخ، هناك يعني قيادات معروفة تمثل من على الأرض، موقفها موقف صحوجي، وأنت تعرفهم أكثر مني يا شيخ. أخي الكريم، أنا أتكلم، أحب أن نتكلم باللغة العامة المطلقة ولا ندخل في مجال الأسماء لأنه يطول. الآن إذا ندخل في مجال الأسماء يطول بنا الوقت كثيرا. أنا أعطيك القلم العريض وأنت تضع فيه يعني ما تعرفه بأسماء أو بتصريحات أو بتقارير أو بغيرها أو بغيرها. فالقلم العريض كل من يجيش ويقتل ويقاتل المجاهدين عموما والدولة الإسلامية في العراق والشام، هو يدعو إلى أن العراق والشام تتحول إلى بركان وبؤرة ملتهبة أكثر، لأن أبناء الدولة الإسلامية في العراق والشام أبناء عشائر، ليسوا كما يروج أنهم أغلبيتهم من خارج العراق والشام، هذا غير صحيح. فإذا ما قتل عنصر من عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام خلفها عشائر تنتفض خلف من قتله، فمن يجيش ضد المجاهدين هو يدور في فلك النظام بشار الأسد، ومن يأمر بشار الأسد وهو المجتمع الدولي. طيب يا شيخ، سؤال بسيط وردني أنت تكلمت فيه لكن أريدك أن تعيده بصيغة أخرى، يعني الجواب. يقول أحد الأخوة، إذا الدولة ليست بداعش إذا من داعش؟ فلنبين حقيقة داعش التي اصطنعوها هم، بارك الله فيك. الله يكرمك. لذلك يا أخي، لو لم يتهرب الآخرين من المحكمة من الناس ستنفضح داعش. ما إذا فضح داعش وعلى الملأ انقلب الحال من ما نراه من تشرذم وخلاف و إلى نصر وتمكين وتهاوي بإذن الله عز وجل للنظام في سوريا وفي العراق. كل مشكلتنا موضوع داعش. فإذا ما اتضحت الصورة أكثر حول داعش ومن هي ومن مولها، داعش شيخها وقائدها ورئيسها العرعور، ومن يخطط له المخابرات الأمريكية، ومن يحميها الخونة من الجيش الحر، ومن يفتي لها كل ما هو ملتحي وباع دينه بعرض من الدنيا قليل، والضحية أعراض المسلمين، أطفال المسلمين، الشرفاء من المسلمين، هم المجاهدين من رفعوا راية لا إله إلا الله. يعني باختصار، داعش هي الابن الحرام لهؤلاء، أو ابن السفاح لهؤلاء المشايخ، مشايخ السوء وأجهزة المخابرات، ويريد أن ينسبوا هذا الابن للمجاهدين زورا وباطلا كي يحاربوا المجاهدين بدون عواطف المسلمين والعرب عموما مع المجاهدين. ما هم ما يقدروا يقولوا سنقاتل الدولة الإسلامية في العراق والشام. طيب، ما الذي يسمع يفهم أن الذي يقاتل هنا كافر، ما أحد يقاتل دولة إسلامية إلا كافر، لكن يقولوا نقاتل داعش. ما الناس ما هي فهمانة ما هي داعش، فتمر المؤامرة بهدوء على آذان الناس. هذا هو مرادهم بالضبط. نعم، هذا الأخ من الأخوة في الغرفة يقول لي أن هذا القول من نسج الخيال، هو يقصد بكلمة داعش نسج خيال الأجهزة الاستخبارية والسي اي اي ومشايخ السوء على رأسهم العرعور. الله المستعان. طيب الآن يا شيخ، الأخوة كان بترتيب، احنا حصل هذا اللقاء على عجالة، وترتيب في الغرفة كان الشيخ عمر مهدي زيدان هو له درس متتابع في هذه الغرفة، يبدأ تقريبا، هو بدأ من الساعة 9 بتوقيت مكة، فنقطوا الغرفة والشيخ موجود، سنرى ان ماذا سيقوله الشيخ. بارك الله فيه، ولكن الشيخ نعطيه بشارة، لأنه الآن وردني خبر احتمال أنباء شبه مؤكدة عن مقتل جمال معروف. نسأل الله أن يكون هذا الخبر صحيح. وطيب بعد إذنك يا شيخ، أنا سأترك اللاقط وسأكون معك يا شيخ، نستمع أنا وياك. نعم. ماذا عند الإخوة؟ تفضلوا يا إخوة لكم اللاقط، أنا سأنزل عن اللاقط، ولكن لا تنقطوني لأنه مش داخل أنا. بارك الله فيكم. بارك الله فيك أخي وأحسن إليك، وبارك الله في الشيخ الصفوق، وأسأل الله أن يجعل ما تقدموا في ميزان حسناتكم. وحيا الله شيخنا أبو المنذر، وحيا الله الأخوة جميعا. نقطوا الغرفة يا أخوة ما عدا أخونا أبو خالد، أسأل الله أن يحفظكم جميعا. حيا الله شيخنا أبو المنذر. شيخنا أبو المنذر جاهز للدرس؟ بارك الله فيك. أيضا كان معنا يا شيخ الشيخ الصفوق، وكان يتحدث عن الحالة في الشام ومبادرة الشيخ المحيسني، وأيضا شيخ حتى نعطيك بس نبذة عن ما حدث. وفي نفس الوقت خرج الجيش الحر وقرر بأن يحارب الدولة علنا في الشام. فبارك الله فيك شيخ، نالك اللقب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 78 من شرح المنظومة السفارينية في عقيدة أهل الأثر، عقيدة أهل السنة والجماعة، التشريع مع الله جل وعلا. وأكملنا الكلام عن الشبه، حيث ذكرنا عدة شبه يريدها الخصوم